أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوفنا في الصلاة، صلاة الظهر أو العصر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول شيئا ثم تأخر، فتأخر الناس، فلما قضى الصلاة قال أبي بن كعب: شيئا صنعته في الصلاة لم تكن تصنعه. قال: عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنظرة، فتناولت منها قطفا من عنبه لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. ثم عرضت علي النار، فلما وجدت سفعها تأخرت عنها، وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن ائتمن أفشين، وإن يسألن بخل، وإن يسألن الحفل، وإن أعطينا وأعطينا لم يشكرن. ورأيت فيها لحي ابن عمرو يجر خصبه في النار، وأشبه ما رأيت به معبد بن أكثم الكعبي. قال: يا رسول الله، أيخشى علي من شبهه وهو والد؟ فقال: لا، أنت مؤمن وهو كافر. وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان. هذا الحديث من مسند الإمام أحمد، رواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات، ولكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق وفي حديثه لين لكن الحديث شواهد يصح بها أكثر معنى هذا الحديث، شواهده في الصحيحين من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله عنها كما سنذكر. قال هنا جابر: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوفنا في الصلاة، صلاة الظهر أو العصر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول شيئا ثم تأخر. في الصحيحين من حديث عائشة أن ذلك كان في صلاة الكسوف، ولعل هذا كان في هذا الوقت، في وقت الظهر أو في وقت العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، صلاة الكسوف. فذكر هنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تناول شيئا ثم تأخر، فتأخر الناس، لأنه هو قائم يصلي الناس كأنه مد يده وهو قائم صلى الله عليه وسلم، يتناول شيئا ولم يره شيئا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تأخر، رجع وراءه صلى الله عليه وسلم، ورجع الناس كلهم إلى مؤخرة المسجد. فلما قضى الصلاة قال أبي بن كعب رضي الله عنه: صنعت شيئا في الصلاة لم تكن تصنعه. إن هذا أول مرة نشوفك إنك في الصلاة مديت إيدك تأخذ حاجة في الصلاة، ورجعت رجعت الصفوف كلها خلفك في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة والنظرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينهم. وهنا وهو في الصلاة عرضت عليه الجنة، وده الغرض أو الشاهد من الحديث، بيان أن الجنة موجودة الآن، لم ينكر ذلك غير المعتزلة، أنكروا ذلك، ولكن جماهير العلماء على أن الجنة قد خلقها الله عز وجل، أتم خلقها وهي موجودة الآن، والنار قد خلقها الله عز وجل وهي موجودة الآن، ويعرض على النار آل فرعون وغيرهم من الكفار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يقول: عرضت عليه الجنة، فرأى الجنة صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، وأراد أن يمد يده فيأخذ قطفا من عنب ليعطي لأصحابه، أراد ذلك وحيل بينه وبين ذلك، إما هو امتنع صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل، أو منع من ذلك صلى الله عليه وسلم عليه. فقال: ولو أتيتكم به، لو أضفت على هذا القطف من العنب وأتيتكم به، قال: لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيء. إن من الجنة الإنسان وهو في الجنة يأكل ما يشاء ولا ينفد أبدا نعيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فهذا قطف من الجنة، لو عنقود من الجنة جاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه للناس لظلوا يأكلون إلى أن تقوم الساعة لا ينفدوا أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه شيئا. ثم عرضت علي النار، فلما وجدت سفعها تأخرت عنها. عرضت عليه النار، يعني أراه الله عز وجل هذه الجنة فأراد أن يأخذ قطفا من عنب منها، وأراه الله عز وجل النار. قال: فلما وجدت سفعها، يعني حرها، حر النار، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو في المسجد، فتأخر من معه من الناس إلى مؤخر المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن أؤتمن أفشين، وإن يسألن بخلن، وإن يسألن الحفن، وإن أعطين لم يشكرن. يذكر صفة أو بعضا من صفات النساء، يقول: إن وجد أكثر أهل النار من النساء، أكثر أهل النار من النساء. هذه بعض من الصفات، لا يمنع إن غيرها من الصفات تكون مولودة. الكفار يدخلون النار، الكفار والكافرات بكفرهم والكفر أشد، ولكن كأنه يقصد رأى من المسلمين، من أمة الإسلام، نساء مسلمات بداخل النار، في النار، فذكر الصفات لهؤلاء حتى تحذر المرأة أن تقع في ذلك. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد هذه أو هؤلاء النساء في النار. ليه؟ في الصحيحين جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنهن يكفرن، النساء يكفرن. سألنا النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن بالله؟ قال: لا، ولكن يكفرن العشير. لو أحسن إلى إحداكن بعلها أو زوجها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، كأنها تكفر النعمة. الغالب في النساء إلا من رحم الله عز وجل أنها ترى من زوجها الخير، ينفق عليها ويعيش معها بالمعروف، ويوم ما يحصل مشكلة بينها وبين زوجها تقول: طول عمره كده، ونكدي على طول، طول عمره ما شفتش منه يوم عيد، ما شفتش كذا. هذا من الكفر، من كفر المرأة، تكفر النعمة. وإن كان هذا ليس كفرا مخرجا من الملة، ولكنه كفر دون كفر، تستحق عليه النار والعياذ بالله، تستحق عليه أن تدخل النار. فرأى أكثر أهل النار من النساء، وذكر بعضا من صفاتهن، لا يمنع من وجود صفات أخرى تستحق عليها المرأة أن تدخل النار، ويستحق عليها الرجل أن يدخل النار والعياذ بالله. فمن هذه الصفات قال صلى الله عليه وسلم: إن أؤتمن أفشين، إن أؤتمن أفشين، يعني لسان المرأة فلات، تكلم كثير، تفلت كثير. ولذلك لا ينبغي الإنسان الذي يحرص على سره أن يفشيه إلى النساء ولا إلى الرجال. الإنسان يحافظ على سره في نفسه، فإذا خرج من نفسه فقد أعان على نشر سره. ولكن على كل، إذا كان عنده شيء لا يريد أن يخرج إلى الناس، لا داعي أن يقوله لزوجته، لا داعي أن يقوله لأولاده. وقد قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. وقد يكتم الإنسان شيئا وبعدين يتحدث مع امرأته إنه حصل كذا وكذا وما تقوليش لحد، وبعدين هي تلاقي زوجها متضايق تقول للعيال: أبوكم متضايق عشان حصل كذا وكذا. يطلع العين من البيت يقول للناس: أبويا حصل كذا. فضح الرجل في هذا الشيء. قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. لذلك الإنسان يحافظ على سره في نفسه، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرة أن النساء من أكثر من يتكلمن في ذلك ويفشين الإسرار. فقال هنا: إن أؤتمن أفشي، إذا أتمنها الرجل على سره أفشت سره. قال: وإن يسألن بخلن، وإن يسألن بخلن، يعني إنه لعل الرجل يدي لامراته المال، خدي شيلي ده عندك، شيلي عندك، وبعدين وقت ما يحتاج يطلب منها تقول له: لا ما صرفنا، أصل معيش، أصل اديته لفلان، أصل عملت كذا. ما تبقى بخيلة، مش عايزة تاخد، مش عايزة تخرج الشيء، وبعدين تقول: عشان الزمن وعشان الظروف وعشان العيال بيكبروا وعشان كذا وعشان كذا، والعشانات بتاعتها كثيرة جدا. فإذا أعطينا أخذت المرأة يطلب منها شيء لا تبخل بهذا الشيء. قال: وإن يسألنا بخل، وإن يسألنا الحفن، أما تكون هي عايزة حاجة تشتغل بقى لزوجها وتشتغل على هي عايزة الحاجة تفضل زنانة تزن على طول هات هات هات لغاية ما تاخد اللي هي عايزة. يبقى إذا طلب منها لا ما تعطيش هذا شيء خايفة لما يجيش تاني. يبقى هنا كأنه عدم الثقة في الله عز وجل، كأن الرجل هو الذي بيعطي. حقيقة أن الله الذي يريد الأسباب سبحانه وتعالى، فزوجها يعطيها والله عز وجل سبب ذلك، والرزق من الله، لو مقسوم لها رزق سيأتيها هذا الرزق. ولكن تبخل المرأة وتظن أن ده آخر شيء ويمكن ما يدينيش بعد ذلك، فإذا سئلت بخلت وإذا سألت ألحفت. قال وإن أعطينا لم يشكر، وإذا أعطين إذا أعطاها زوجها شيئا ما تشكرش إلا في النادر، إلا في النادر، ما هو حق عليه يعطيه، ما لازم يصرف علينا، ما لازم كذا، ما لازم، تنسى شكر ما يعطيها وتتذكر إن في مسؤوليات وفي كذا وفي كذا، ولا تحاول أن تشكر شيئا. ده الغالب، ومش الكل مش الجميع، ولكن الغالب. فلذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم صفات خسيسة تكون في المرأة اللي بهذه الصفات، صفة خسة، صفة حقارة، إن الإنسان اللي يتعود يأخذ ما يديش ومحتاج إليه يرفض. كثيرة تسمع منهن هذا الشيء أو عنهن هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الآخر أنهن يكفرن، هذا ملخص لهذا الحديث اللي هنا، يكفرن العشير إذا أعطاها الرجل يوم ما ترى منه شيئا يضايقها يقول ما رأيت منك خيرا قط. تحذر المرأة من هذه الصفات، صفات ذميمة، صفات تدخلها النار. يا ترى هي بس هذه الصفات؟ والمرأة المتبرجة مش هتدخل النار؟ والمرأة اللي بتخرج من بيتها وتتعامل مع الناس معاملات خاطئة شرعا وتقع في المحرمات الشرعية من تبرج وغيره مش هتدخل النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البعض في هذا الحديث، وذكر غيره أن في غير هذا الحديث قال صنفين من الناس لم أرهما، لم أرهما، صنفين من الناس من أصحاب النار من يستحقون النار لم يرهما، رجال معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس. رجال يعني الناس يتسلطون على الناس من شرط وأعوان السلاطين وغيرهم، معهم كرابيب يضربوا بها الناس ظلما وعدوانا لإظهار القوة والبطش، هؤلاء في النار والعياذ بالله. لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب أن يراهم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يخبر حيكون فكانوا. والآخر قال نساء كاسيات عاريات، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن على رؤوسهن أسنمة البخت المائلة. كاسيات عاريات، كاسية لبسة وكأنها مش لبسة شيء، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن أخبر أنه سيكون. وفي الماضي ما شافوش هذا الشيء، ولكن لما فسروا الحديث قالوا سيأتي اللي ممكن نتخيله أو نعرفه. كاسيات بالسياب يعني لابسين السياب، مرأة لابسة. عاريات من الإيمان، عاريات من الإيمان، هذا اللي كان يتخيله العلماء في الماضي لما يفسرون هذا الحديث. كاسية لابسة بالباب بتاعها ولابسة النقاب بتاعها بس ما فيش إيمان في قلبها، يشيء لو عاشوا الآن كانوا عرفوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق. كاسيات عاريات تلبس وتمشي في الطريق، قد كشفت ساقها وفخذها، كشفت صدرها، كشفت رأسها، تعرض، لا تهتم لشيء، تلبس الثياب اللاصقة ببدنها وكأنها عارية في الطريق. لو عاشوا لرأوا صدق ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. من أهل النار أمثال هؤلاء والعياذ بالله. باقي هذا الحديث الذي معنا، قال صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها في النار رأي. قال لحي بن عمرو، لحي بن عمرو، هذه الرواية بهذه الصورة خطأ، ما اسمه عمرو ابن لحي ابن قمعة أو ابن خنلف ابن قمعة. عمرو ابن لحي كان أبا لبني كعب أو أبا لخزاعة، وابن كعب بن خزاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبه في النار، يجر القصب الأمعاء يعني أمعاءه كأن بطنه مفجورة، هو أمعاءه مندلقة في النار وماشي يجرجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. عمل إيه هذا الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار وأشبه ما رأيت به معبد ابن أكثم الكعبي. معبد ابن أكثم، معبد رجل مسلم، رجل مسلم، معبد ابن أكثم الكعبي من بني كعب من خزاعة، يبقى جدهم هذا الرجل اللي هو عمرو بن لحي ابن خندف ابن قمع. هذا الرجل أول من أدخل الأصنام في الكعبة، أول من أدخل الأصنام في الكعبة. كأنه سافر إلى الهند وجدهم يعبدون أصناما أعربته الأصنام، جاب معه في التجارة بتاعته أصنام وجابها هناك وجمع أوباش الناس وخلاهم يعبدون هذه الأصنام من دون الله عز وجل. فأول من أدخل عبادة الأصنام في الكعبة فعبدوها من دون الله عز وجل، فكان هذا عذابه في نار جهنم يدور كالحمار تندلق أقتابه يلف في نار جهنم على هذه الصورة، قال يجر قصبه في النار. وأشبه ما رأيت به معبد ابن أكثم الكعبي، فقال الرجل يا رسول الله أيخشى علي من شبهه به، يعني إن هذا الرجل كوني شكله هل ممكن ده يجمعني خلينا ندخل النار زيه؟ فقال لا، أنت مؤمن وهو كافر، أنت مؤمن وهو كافر. قال وكان أول من حمل العرب على عبادة الأوثان، أول من حمل العرب على عبادة الأوثان. من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الرجل سن للعرب عبادة الأصنام، كم عبدوا الأصنام، كم من السنين عبدوا فيها الأصنام، كم من الأجيال عبدوا الأصنام ودافعوا عليها وحاربوا من أجلها. هذا يأخذ أثام هؤلاء من غير ما ينقص من أثام هؤلاء شيء. فالذي يسن السنة السيئة يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. قلنا هذا الحديث له شواهد، منها ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، فذكرت صلاة الخسوف، قالت خسفت الشمس، خسفت الشمس، وقال خسفت وكسفت الإسلام، لكن الغالب قال في الشمس كسفت وفي القمر خسفت. قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، يعني قام صلى صلاة الكسوف بالناس، فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى لصلاة الكسوف، يكون في كل ركعة ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان، زي ما كل ركعة فيها سجدتان كذلك فيها ركوعان. قالت ثم استفتح بسورة أخرى بهيئة صلاة الكسوف، بتكبر وتدخل في هذه الصلاة، تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة، ويسن أن تكون سورة طويلة جدا. فقالوا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقدر أو بنحو من سورة البقرة، طبعا هذا بحسب ما يقدر الناس على ذلك. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر وركع ثم رفع ثم بدأ القراءة مرة أخرى صلى الله وسلامه عليه قراءة طويلة، ثم بعد ذلك ركع وسجد سجودين سجدتين، ركع فيها ركوعان وفيها سجودان، ثم قام للركعة الثانية وفعل كما فعل في الركعة الأولى. قالت عائشة رضي الله عنها ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال إنهما آيتان من آيات الله، يعني الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، وقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا. يبقى هنا في هذه الصلاة أراه الله عز وجل ذلك، قال رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر، ورأيت فيها عمر بن لحي، ودا الاسم على الصواب هنا عمر بن لحي، قال وهو الذي سيب السوائل، لمصيبة من مصائب هذا الرجل، يبقى أدخل الأصنام وجعل الناس يعبدون الأصنام في الكعبة، والأمر الثاني أول من سيب السوائل، إنه سائبة الجمل يطلق نحو برء من مرض ونحو ذلك، إذا إنسان مريض يقوم يقول له سيب سائبة، إذا شفيت سيب، فيسيب السائبة الأصنام وسيبها، فيترك الجمل للأصنام سائبا، يبقى يمشي كده في ما فيش حد يتعرض له بشيء، لما يسأل عنه يقول هذا سائب للصنم الفلاني، هذا سائب للصنم الفلاني. خلق الله بهيمة الأنعام لتنتفعوا بها، جعل لكم فيها مطعما تطعمون منها ومشربا تشربون من ألبانها وتركبون عليها وتحملون عليها أثقالكم، فهذا غير جعلها للا شيء، لا الجمل تملكه تسيبه سائبا، ففعلوا ذلك. قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. حديث آخر من حديث جابر بن عبد الله يشهد للمعنى الحديث الذي معنا، وذكر أيضا فيه قصة الكسوف، وأن هذا يوم مات إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يوم مات إبراهيم ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال الناس لما انكسفت الشمس قالوا إنما انكسفت لموت إبراهيم، لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس وذكر جابر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: يا أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبقى هذه آية كونية، الشمس والقمر لا تنكسف لموت أحد ولا لحياة أحد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار. وده واحد تاني رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، صاحب المحجن. ايه صاحب المحجن ده؟ لص حرام. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، هذا اللص كان بيعمل ايه؟ معه محجن، المحجن العكاز، العصاية المعقوفة في آخرها. كان يسرق الحاجة بمحجنه، يبقى قاعد للحديد وهم رايحين يحدوا، هم في طريقهم في المناسك، يوم يعرض لهم بالعكازة اللي فيه، وهم مرين يخطف حاجة بالعكازة بتاعته من هؤلاء. إذا انتبهوا له قال لهم لا، شبكت في العكازة، شبكت فيها. إذا ما انتبهوش سرقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يسرق الحاجة بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه، وإن غفل عنه ذهب به. هذا صورة رآها في النار. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة، صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. امرأة عندها هرة، ربطت الهرة تعذبها، لا هي ادتها طعاما ولا سبتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، فاستحقت المرأة النار والعياذ بالله بذلك. قال: ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه. يعني هو كان يريد يأخذ من ثمار الجنة للناس، ما قالش لنفسي أنا أكل منه ولكن لكم لتنظروا إليه. ثم بدا لي ألا أفعل، ثم بدا لي، يعني كأن الله عز وجل منعه من ذلك وقال له لا تفعل. قال: فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته. فهذا شاهد لهذا الحديث الذي ذكرناه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.